السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بثنائك. أنا عقيدتي المحاضرة الإسلامية اللي ما فيها ذكر الإمام الحسين وأهل البيت ورفاء أهل البيت هذه المحاضرة خالية من الملح، ما فيها طعم. ملح المحاضرات الإسلامية ذكر أهل البيت وعزاء أهل البيت. احنا كل ما عدنا نتقرب بعزاء أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. من أفضل القربات ذكر الإمام الحسين، من أوجب ما يوجب سعادة الإنسان في حياته ذكر رثاء الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام.